من الجائز، إن طالما اللي أوجد هذه الأشياء بهذه القدرة العظيمة يبقى عنده قدرة أخرى يوجد عوالم أخرى ويوجد أكوان أخرى، عنده طلاق القدرة. يبقى عرفنا المستحيل، إن مستحيل إن هذا الكون وجد بغير واجد، وعرفنا أنه لابد أنه له واجد، يبقى واجب، يبقى عرفنا الواجب والمستحيل، وعرفنا أن يجوز أن يبقى فيه أكوان أخرى لأن الذي خلق هذه الأكوان قادر أن يخلق غيرها، يبقى عرفنا الجائز. فهمت إزاي؟ يبقى أنت عرفت الأشياء دي كلها، هي دي أحكام الحكم العقلي، واجب، مستحيل، جائز. سهلة؟ سهلة خالص. أقسام في أن واحد؟ ايوه هيدور ده عادي، وانت نايم بتبقى ساكت. ده انت بتتكلم على اسنانك، انت بتتكلم على الذرات وبتتكلم على الاعضاء الداخليه، احنا بنتكلم على الجرم الخارجي، لكن احنا بنقول ان لكل الكون متحرك ان نظرنا الى ذراته ومجراته. ده خلاص، احنا اذا نظرت الى الذرات والمجرات، لكن انا لا انظر بعيني الى الذره، انا انظر الى الجبل فاجده ساكن امامي، صح؟ لكنه بيتحرك. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء. يبقى انا عرفت ان كل شيء متحرك لان كل الكون متحرك. فهمت ازاي؟ لكن العين لا ترى ولا تدرك الا ما اعطاها الله القدرة على ادراكه. يعني انت مثلا ما بتشوف الاشياء على حقيقتها، انت اللي بتشوف الالوان قدامك حسب الوان الصيف. فهمت ازاي؟ لكن يمكن هو ده مش هو ده اللون الحقيقي اللي ربنا خلقه، بدليل ان في ناس بتتخلق عندها عمى الوان تشوف نفس الاشياء اللي انت شايفها ملونه ما تشوفهاش ملونه، صح؟ ومش كده وبس، ده انت ما تجيب قوس قزح، قوس قزح ده تلاقي ان الضوء اللي انت شايفه ده يتفرع لكذا لون. الالوان دي موجوده لكن انت عينك غير مؤهله انها تراها، في غيرك يقدر يراها من الكائنات اللي ربنا خلقها لك برضو عشان يعرفك ان في اشياء موجودة في الكون انت لا تستطيع ان تراها وهي مخلوقة، فكيف تتجرأ انك انت تقول انا عايز اشوف الخالق اذا كنت انت ما شفتش كل المخلوق. فهمت ازاي؟ الجن والملائكة، بلاش في الجن والملائكة، في الاشياء العادية اللي احنا حاسينها. واخد بالك ازاي؟ انت الوقت مش بتجيب التلفزيون تفتحه تطلع صورة قدامك، اهي الصورة دي كانت ماشية في الهواء ما شفتهاش ليه؟ عينك غير مؤهلة، لكن ربنا مكنك انك انت تعمل جهاز تروح لقيتها مسجلها وعاملها على الدايرة بتاعة عينك اللي تستطيع انها تلقطها، لكن طول ما هي موجة دايرة كده مش هتشوفها. الهواء ده مليان كلام ومليان صور لا انت بتشوفه، لكن تيجي بالتلفزيون يلقط لك الصور وتجيب التليفون يلقط لك الكلام، يبقى واحد بيكلمك في امريكا وتسمعه في نفس اللحظه الوقت. فين؟ واخد بالك؟ يبقى ودنك ما بتسمعش كل حاجه ولا عينك بتشوف كل حاجه في اللي موجوده حواليك، فانت عايز تشوف اللي خلق كل هذه الاشياء وانت ما شفتش بقى كثير من المخلوقات، تبقى اونطبي، تبقى مش فاهم، تبقى مش فاهم قدرتك. فهمت ازاي؟ ادي المثال دي بقى كشف، دي معجزه لانه ده ممكن، دي من الله بقى، لان دي اسمها كرامه، هتيجي باب الكرامات، لان الكرامه من باب الممكن، من باب الممكن مش من باب المستحيل، بتبقى من الله ممكن. يعني ربنا ممكن يخلي خطوتك من هنا لحد الحجاز في خطوه واحده، قادر قادر. اذا كنت انت يا مسكين يا انسان يا ضعيف اخترعت من الاجهزه اللي بيها تروح نقلة صورتك بحالها كده يشوفوها أهل الحجاز وانت قاعد في قايد باي في نفس اللحظة، صح ولا لأ؟ ولما بتشوف الصلاة من هنا وبتشوف كلينتون الأونطاجي الكافر ده قاعد بيخطب في أمريكا في نفس اللحظة، كل ده أنت شايف. يبقى ده كله ممكن عقلا مش مستحيل عقلا، دي كلها ممكن. نيجي خلينا هنا لأن الأمثلة أصلها لا تنتهي، احنا ممكن نقعد ونولد امثله من الامثله، والمثال يتولد منه 100 مثال، وكل مثال من 100 يتولد منه 100 مثال وهكذا، لان الله سبحانه وتعالى ادله وجوده اكثر من ان تحصى. فهمت ازاي؟ فعشان كده يستحيل على الانسان العاقل ان ينكر وجود الله، ده يبقى منطق. فهمت ازاي؟ اقسام حكم العقل لا محاله، يعني ما لهاش الا الاقسام دي بس، انت ما تقدرش تقعد تفكر وتجيب قسم رابع، فكر كده وحاول تجيب قسم رابع ما تعرفش، لان خلاص العلماء اتفقوا ان هي الثلاثه دول على مر العصور مع اختلاف لغتهم هي الوجوب ثم الاستحاله، الوجوب اللي هو لا يقبل الانتفاء لذاته، والمستحيل هو الذي لا يقبل الثبوت لذاته، يعني ليه طرف واحد وهو الانتفاء النفس، المستحيل ليه طرف واحد بس هو النفس انه يبقى مش موجود، والواجب ليه طرف واحد بس هو الوجود لا يقبل الا هذا الطرف، ثم الجواز، اما الجائز فيقبل الطرفين يحتمل الطرفين اللي هو سائر المخلوقات سائر الاكوان، واخد بالك؟ ثم الجواز ثالث الاقسام، فافهم منحت لذة الافهام، وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فاعرفي، وواجب شرعا يعني من قبل الشرع لا من قبل العقل بخلاف المعتزلة، المعتزلة قالوا ان معرفة الله اللي اوجبها العقل مش الشرع، يعني بالعربي كده المعتزلة قالوا ان الناس مش محتاجة الانبياء، لان طالما عندهم عقل يعرفوا الله خلاص مش محتاجين الانبياء، دول المعتزلة، واخد بالك ازاي؟ وعشان كده فسقوا بعضهم كفر. فهمت ازاي؟ لا اختفوا من زمان، لان اهل السنة قاموا برزوهم بالادلة لما قتلوه، اختفوا ما بقاش فيه منهم حد بقى. من قرون طويلة اختفوا. وواجب يعني ايه واجب؟ واجب شرعا، واجب يعني يأثم من لا يفعل هذا، يأثم ده معنى واجب، بخلاف المندوب، بخلاف الايه المباح، بخلاف المكروه، بخلاف المحرم، لان الاحكام الشرعيه اما واجب او مندوب او مباح او مكروه او محرم، كويس؟ دي الاحكام الشرعيه. وواجب شرعا اي من قبل الشرع، ايه اللي خلانا نقول من قبل الشرع ان واجب اننا نعرف ربنا من قبل الشرع؟ لا، إن ربك سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ده الشرع لنا، فلما ربك قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول يبقى دل على أن إرسال الرسل هو اللي أوجب معرفة الله عن طريق الرسل. فهمت إزاي؟ فالشرع هو اللي أوجب، ودل دلالة أخرى إن أهل الفترة نبيين، إن اللي بيموت بين بعثة نبيين في حتة لم تصل إليها أي دعوة يبقى نادي، نادي في بعض القبائل إلى يومنا هذا تلاقيها في آخر أفريقيا، في آخر آسيا، في الأطراف، يمكن لحد دلوقتي عايشين حياة بدائية ولا يعرفوا أنبياء ولا رسل ولا يعرفوا حاجة عن أي حاجة، دول ناديين، اللي بيموت منهم نادي، واخد بالك؟ لأنه ما وصلتلوش الدعوة، لأن التكليف ما بيقول لك وواجب شرعا على المكلف، يبقى التكليف، هنتكلم على التكليف. التكليف اساسا يكون بالبلوغ والعقل وسلامة الحواس ووصول الدعوة، اربع حاجات لازم تتوفر عشان تبقى مكلف، لازم تبقى بالغ، ولازم تكون عاقل، يعني البالغ المجنون مش مكلف، لازم يبقى بالغ وقبل البلوغ غير مكلف، الصبي غير المميز والحاجات دي كلها غير مكلفة، كويس؟ يبقى البلوغ والعقل، والعقل دي عبارة عن ايه؟ لطيفة روحانية ربانية مركزها القلب الصنوبري في الصدر، وتشع على الدماغ فينبني منها التفكير، أولها مبدأها عند نفخ الروح عند 120 يوم مبدأها، كويس؟ دي مبدأ العقل، وبعدين تمامه لسبب للتكليف عند البلوغ، ثم نضجه بعد ذلك يظل في النضج الى ان يصل الى منتهى بسن 40. لكن مبدأه مع نفخ الروح وتكليفه عند البلوغ، واخد بالك ازاي، ونضجه يستمر مع الانسان الى ان يتوفى الله، ده العقل. التكليف يكون بالبلوغ، يبدأ بالبلوغ مع العقل مع سلامة الحواس. يعني واحد عاقل بالغ لكنه أطرش وأعمى، يبقى ده هتوصل له الدعوة ازاي؟ ده أطرش وأعمى أو أصم وأبكى، لا بيتكلم ولا بيسمع، توصل له الدعوة ازاي؟ يبقى سلامة الحواس شرط من شروط التكليف مع البلوغ ومع العقل. كويس؟ ومش كده وبس، ووصول الدعوة ان يوصل له الدعوة، ما هو بيصلي لكن غير مكلف، يثاب لكنه لو ما صلاش لا يأتي، ده بيقلد الناس، وهو اصلا ما بيقراش حاجة، ده هو بيقف كده ما بيقراش حاجة ساكت، ده بيقلد ما يعرفش حاجة، غير مكلف. فهمت ازاي؟ لان ما عرفتش توصل له الدعوة. هو انت عرفت توصل له وتكلمه ان في رسول جاء وان الله صفاته كذا وكذا وانه طالب منك كذا وكذا، ما عرفتش توصل له، لكن هو اتولد لا ابوه بيعمل كده فبقى يعمل كده، خدت بالك ازاي؟ اتولد لا ابوه ما يكلمش الستات الاجنبيات فعرف ان ده ما يصحش فما بقاش يعمل. بيعلموهم الصنعة مش بيعلموهم الرسالة، ويتعلم القراءة والكتابة. لو اتعلم بقى القراية والكتابة وصلت له الدعوة عن طريق القراية والكتابة يبقى وصل للتكليف. انما لو وصلت له المعلومة، المهم توصل له المعلومة بصورة واضحة مش بصورة مشوشة، بصورة واضحة. فهمت ازاي؟ يبقى مكلف، يعني كان كويس وبعدين جات له جلطة فبقى اخرس وكرش، مكلف مكلف. دي احنا ممكن تحصل لأي واحد فينا، ربنا ينجينا، مكلف لانه وصلت له الدعوة اصلا خلاص. فهمت ازاي؟ وواجب شرعا على المكلف، يعني وجوب شرعي، يعني لا ليس وجوب عقلي. والمعتزلة ما هم حافظين آية وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، هم ليه ما قالوش زي أهل السنة؟ قال لك أصل الرسول في الآية دي هو العقل، ما هم ليه مضى، عندهم لماضة، عندهم لماضة، واخد بالك ازاي؟ شغلوا عقلهم زيادة عن اللزوم فراحوا في 60 ده، شغل عقله مع الـ مع الـ مع النص، النص لما يجي ما تشغلش معاه عقل، صدق. فهمت ازاي؟ الا وحيا او من وراء، ما دي وجوب ارسال الرسل، هتيجي في وجوب الرسل. وواجب شرعا على المكلف، يبقى عرفنا الواجب الشرعي، يعني يأثم الانسان لو ما عرفش ربه من جهة الشرع ان كان مكلفا، يعني عاقلا بالغا سليم الحواس وصلت له الدعوة. فهمت ازاي؟ واجب عليه ايه؟ معرفة الله، يعني معرفة واجب الوجود، ان فيه من خلقه ورزقه ويوالي عليه النعم، وانه هيسأله عن اعماله، وانه وهكذا صفات الله عز وجل. معرفة الله العلي، العلي علو مكانة مش مكان، علو منزلة مش علو منزل. فهمت ازاي؟ لأن الله سبحانه وتعالى يستحيل أننا نصف بالمكانة بالمكان وهو خلق المكان، أو الجهة وكان قبل الجهة، فلا نقول أنه عالي كده فوق كده، إيه اللي فوق كده؟ طب هو قبل ما يخلق الجهة دي كان فين؟ طب ما الجهة دي نفسها مخلوق، يبقى لا يليق أننا نصف الله سبحانه وتعالى بعلو بجهة لأنه كان قبل الجهات. واخد بالك ازاي؟ لان اصلا الجهة هي عبارة عن مسافة بين جسمين، صح؟ مسافة بين جسمين، والله سبحانه وتعالى لا يليق ان احنا نقول عليه انه هو جسم، نقول عليه انه جسم حيز وان في بينه وبين مكون مخلوقاته مسافة، لا يليق فيه. لانه مستغني، واخد بالك، مستغني عن هذه الاشياء سبحانه وتعالى. وعشان كده سألوا أحد العلماء بيقولوا له من هو الله؟ فقال إن أردتم أن تسألوا عن أسمائه فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وإن أردت أن تسأل عن نعته فقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإن أردت أن تسأل عن صفته فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وإن أردت أن تسأل عن فعله فكل يوم هو في شأن، وإن أردت أن تسأل عن قوله فإنما قوله للشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون، وإن أردت أن تسأل عن ذاته فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شفت الحلاوة؟ احفظ بقى الحلاوة. ده خلي بيني وبينك بعدين لأنه مش هنفتح الموضوع. سهل الإجابة عليه سهلة ما تفتكرش في الصحيح ضايع وقت. أقولون النعت والصفة حاجة قريبة لبعض. ما هو النعت والصفة حاجة قريبة، بس النعت هي صفة الذات والصفة هي صفة الأفعال. يعني احنا مطلوب مننا نعرف الله بصفاته وأفعاله ولا نعرف كنه الذات. بالعربي مش هتعرف كنه الذات أبدا، ولا الملائكة المقربين ولا سيدنا جبريل، لا يعرف كنه الذات إلا الذات سبحانه وتعالى ولا سيدنا محمد، محدش يعرف كنه الذات لأنه هو قاهر فوق عباده، فلا يعلم كنه ذاته إلا هو سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، يعني يعرفوا معرفة إحاطة معرفة إدراك لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فهمت إزاي؟ إذا كنت أنت يا إنسان ما تعرفش كنه روحك، كنه روحك ما تعرفهاش، هي موجودة فين وإيه وصفها وإيه حالها، وهي معاك نايمة معاك وبتاكل معاك وبتتحرك معاك وما تعرفش كنه روحك، تيجي أنت بعد كده يا لمد عايز تعرف كنه ربك وأنت ما عرفتش كنه نفسك؟ مستحيل. أقرب حاجة ليك نفسك، ده أنت ما تعرفش كنه نفسك ولا تعرف محل الذاكرة في عقلك ولا محل المعلومة في عقلك ولا محل التفكير في عقلك، كل هذه الأشياء أنت تدركها بأثارها ولكن لا ترى أماكنها ولا تلمسها بحواسك، هذا فيك، فكيف تعرف من خلق هذه الأشياء بقى بذاته بكنهه؟ مستحيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فاعرفي، أي يعرف الواجب الواجبة والمحالة مع جائز في حقه تعالى، يعني لازم يعرف إيه الواجب في حق الله، في حق الله مش الواجب على الله، لأن ما فيش حاجة اسمها توجبها على الله أبدا، الله هو اللي يوجب على نفسه، إنما ما فيش حاجة اسمها واجبها على الله. أنت عايز تعرف إيه الواجب في حق الله أن يعرف، بحيث أنه إذا نفيته انبنى عليه نقص، يبقى اسمه واجب في حق الله. يعني أنت إذا نظرت إلى نفسك وجدت أنك عندك حياة في حي، يبقى اللي أوجد الحي لابد أن يكون حي، يبقى لابد أن يكون الله حي، يبقى أنا عرفت صفة الحياة في الله لأنه خلق الأحياء فهو حي، لأن الميت لا يخلق حي. كويس، يبقى أنا عرفت صفة الحياة في الله بإيه؟ من خلقه، وعرفت صفة القدرة بالنظر في عظيم مخلوقات، يبقى لابد أن الله حي قدير، وعرفت أن الكون كله محتاج له وهو مستغن عنه، يبقى قيوم، يبقى عرفت على طول أنه هو قيوم، يعني الكل محتاج إليه وهو قائم بذاته لا يحتاج إلى غيره، لأنه لو احتاج لغيره يبقى غيره أقوى منه، وإحنا قلنا أنه ما فيش أقوى منه سبحانه وتعالى، هو القوي. كويس، فيبقى لابد أن يبقى. وعرفنا لما شفنا الكون أن كل شيء بمقدار وكل شيء بقدر، يبقى اللي خلق هذا الأشياء عنده حكمة، عمل كل حاجة بحكمة، يبقى حكيم، وعرفنا مش كده وبس ان الكون كله فيه مخلوق بترتيب معين يدل على العلم، يبقى عليم، يبقى انت بتعرف من الكون صفات الله. امال انت محتاج الرسل في ايه بقى؟ انت بالك محتاج الرسل ان يعرفوني ان هذا الاله اللي انا عرفته عايز مني ايه، ايه اللي طالبه مني. دي مش هعرفها الا بالوحي، ما اعرفهاش بالعقل. انا عرفت فعلا ان خلقني الله، وده قدير وعليم وسميع وبصير وحكيم وحي وقيوم وليس كمثله شيء، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. كويس، عرفت كل الحاجات. طب عايز مني ايه؟ فهمت ازاي؟ خلقني ليه وعايز مني ايه؟ وبعد ما اموت هيعمل فيا ايه؟ وايه اللي مطلوب مني؟ كويس، كل إجابة هذه الأسئلة يجي لك الأنبياء بقى يقولوها. يبقى الأنبياء بيجوا أساسا علشان يعرفوا الناس اللي عرفوا ربهم بعقلهم من الأول إيه المطلوب منهم تجاه هذا الإله، مع إزالة بعض الشبه اللي علقت في أذهانهم متعلقة بهذا الإله. إن ظنوا مثلا زي بعض الفلاسفة إن الله علة الكون، يعني الفلاسفة قالوا كده، قالوا إن العلاقة بين الكون وبين خالقه بعد ما اعترفوا إن فيه خالق علاقة علة ومعلول، علاقة علة ومعلول. مخهم قال لهم يعني إيه علة ومعلول؟ العلة والمعلول معناه لا تنفك العلة عن معلولها، يعني لازم العلة تبقى موجودة مع وجود معلولها في آن واحد، ما يقدرش يبقى موجود الإيه العلة بغير معلولها، لا ينفكان. فهمت؟ يعني ايه؟ هدي لك مثال محسوس عشان تفهم. يعني انت اول ما يتولد لك ابن بقيت اب، وفي نفس الوقت ابنك بقى ابن، في نفس لحظة ما بقيت انت اب هي في نفس اللحظة اللي بقى ابنك ابنك، علاقة ابتدت مع بعضها في لحظة واحدة، علة ومعلول. فهمت؟ سبب ومسبب، سميها انت سبب ومسبب او علة ومعلول، الفلاسفة يسموها علة ومعلول. فاذا كانت علاقة الله مع الكون علة ومعلول يبقى الايه العالم قديم بقدم الله. فهمت ازاي؟ لان الله علة العالم، والعالم لا يكون الا لا يكون الا بوجود معلوله وهو الله. فهمت ازاي؟ زي علاقة الابوة والبنوة كلها ابتدت في لحظة واحدة، وعلشان كده الفلاسفة ضلوا وقالوا بقدم العالم، قالوا بقدم العالم زي أفلاطون وزي كانت وديكارت وعالم الأوانتبية دول، واخد بالك ازاي؟ قالوا بقدم العالم ليه؟ قالوا لأن العلاقة بين الخالق والمخلوق علاقة علة ومعلول، وطالما علاقة علة ومعلول يبقى إذا وجد هذا وجد هذا في نفس الوقت، ولما كان هذا قديم يبقى ده قديم. شفت وقعوا ازاي؟ وقعوا ازاي يا عمي؟ عشان كده لا تقول ان الله هو علة العالم، والعلة مع معلولها مجبورة، العلاقة بين العلة والمعلول علاقة جبر مش علاقة اختيار. يبقى هنا وقع وقعتين مصيبتين، ان الله مجبور لاحتياجه لمعلوله فهو علة المعلول فهو مجبور له، وفي نفس الوقت معلوله قديم بقدم، فأثبتوا أن الكون قديم مع الله، ودي مصيبة. كان الله ولم يكن شيئا معه، يبقى ما قالوش هو الأول ليس قبله شيء، ده قالوا هو الأول والكون أيضا أول، كله مع بعض، والعلاقة بينهم علاقة إجبار كعلاقة العلة ومعلولها. أنت مجبر تبقى أب طالما ليك ابن، تقدر تتملص؟ تقول لا أنا مش أب، ما أنت جبت ابن. فالعلاقة بين العلة ومعلولها علاقة إجبار مش علاقة اختيار. فهمت ازاي؟ دي العلاقة بين العلة ومعلولها، وعشان كده الفلاسفة وقعوا في الحكاية دي. يجوا الرسل يفهمونا، يجوا الرسل بقى يفهمونا بعد ما عرفنا الله، بس ضلينا في الحتة دي، واخد بالك ازاي؟ يقوموا ايه يروحوا عدلين مخنا، يقولوا لنا لا، ده لو كانت العلاقة بين الله وكونه علة ومعلول لكان الله مجبور والله مختار. العلاقة بين الله وبين الكون علاقة اختيار، فهو يخلق بالاختيار، وليس بالإجبار سبحانه وتعالى، لا يجبره شيء، يفعل ما يشاء. يبقى العلاقة بين الله وبين كونه علاقة اختيار وليست علاقة علة ومعلوم. فهمت المسألة؟ احنا الظاهر ايه مش هننقل، لكن احنا بنفتح في مواضيع. وعلى اي حال نكتفي بالخبر ده في الترويحة دي، دي هتيجي بعدين كمان شوية. هم ما عندهمش عقيدة الانتاجية ضلالية. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. كنا تكلمنا بالامس في اقسام حكم العقل، وقال الشيخ في فصيلته في البيت التاسع: اقسام حكم العقل لا محاله، هي الوجوب ثم الاستحاله ثم الجواز ثالث الاقسام، فافهم منحت لذة الأفهام، وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فاعرفي. احنا وقفنا على هذا البيت، شرحنا وقفنا على هذا البيت اي بداية درس النهاردة، واي حرف تفسير، تملي حرف تفسير لما سبق، يعني يريد ان هو يفسر ما سبق. وعشان كده احنا مش هنشرح اللي شرحناه امبارح، لان هنعيد شرحه تاني، لانه قال لك اي، لانه هيفسر اللي قاله قبل كده، كويس، وانا هنعيده تاني وفي الاعاده اثانا ان شاء الله. اي يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى، ومثل ذا في حق رسل الله عليهم تحيه الاله. فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفى في ذاته فاستهلي، والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته الثبوت ضد الأول. وكل أمر قابل للانتفاء والثبوت جائز بلا خطأ. نقف بقى على هنا، يعني احنا هنقف لحد هنا، نحاول بقى نتكلم. احنا قلنا انه واجب على المكلف من جهة الشرع، وجوب شرعي وليس وجوب عقلي، خلافا للمعتزلة. يعني المعتزلة قالوا ان معرفة الله سبحانه وتعالى واجبة على المكلف وجوب عقلي، بحيث انه يأثم ولو لم يأتي رسل، لان الله سبحانه وتعالى اعطى للانسان العقل الذي به يعرفه، فان لم يعرفه وبعدما اعطاه العقل ولو لم يرسل رسل يكون آثما. هؤلاء هم المعتزلة. لكن احنا بنشرع عقيدة اهل السنة. أهل السنة عندهم أن هذا الوجوب وجوب شرعي وليس وجوب عقلي، يعني يتوقف على إرسال الرسل حتى ينبني على ذلك الإثم من عدمه. فإن لم يبعث الله سبحانه وتعالى للناس رسل مع كونهم عقلاء ويعرفون الله بعقلهم ويصلون إلى معرفة الله سبحانه وتعالى بعقلهم، إلا أنه لا يؤاخذهم بنص القرآن: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ده مذهب أهل السنة. ولذا إذا بعث الرسول صار واجب شرعا، أي من قبل الشرع، على المكلف وهو الإنسان البالغ العاقل سليم الحواس الذي بلغته الدعوة، هذا هو المكلف. معرفة الله العلي، أن يعرف الله خالق هذا خالق هذه الأكوان وخالقه سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا طرأ على الكون نظر إلى هذا الكون وجد فيه كل شيء معد إعداد سابق، وله نظام بديع سواء في نفسه أو فيما حوله. فإذا ما نظر الإنسان إلى هذه الأكوان وعلم بعقله أن كل أثر يدل على المؤثر وكل فعل يدل على الفاعل، فاستدل من الفعل أن هناك فاعل، واستدل من الأثر أن هناك مؤثر، فعلم أن المؤثر لابد أن يكون خارج هذا الكون، أي هو الذي أوجد هذا الكون، لأنه إذا نظر للكون وجد الكون متغيرا، والتغير علامة الحدوث، أما الثبات فعلامة القدم. والكون يتغير كل لحظة، في تغير، أنت نفسك في تغير، والكون في حركة، الكل يتحرك من سكون إلى حركة ومن حركة إلى سكون، وهذا كل علامات الحدوث، علامات أن هذه الأشياء كلها طرأت عليها تغيرات، وطروء التغير على الأشياء دليل حدوثها، أي دليل أنها مخلوقة لم تخلق نفسها، دليل أنها مقهورة، هناك من قهرها. أنت نفسك تتغير بالزمن، تنتقل من طور جنين إلى طور طفل، ثم شاب ثم كهل ثم بعد ذلك شيخ ثم بعد ذلك تسلب قوتك تدريجيا حتى ينتهي الأجل. هذه الأشياء أنت فيها مقهور لا تختار، ليس لك فيها اختيار. يبقى هناك من يختار ومن يقهرك، وكذلك على كل الأكوان. تنظر حتى على مستوى الدول تجد الدول نفسها لها برضو مراحل شيخوخة ومراحل شباب ومراحل ولادة. حتى إذا نظرت إلى النباتات وإذا نظرت إلى الحيوانات وإذا نظرت إلى سائر الكائنات تجد أنها تمر عليها الأطوار، وأن هذه الأطوار خارجة عنها مقهورة لها. فهناك من قهرها وهناك من غيرها وهناك من أحدثها، فالذي أحدث وغير وفعل وأنشأ من الأول هذا هو الله. عرفته أنت بعقلك، وهذا واجب عقلي. ليه واجب عقلي؟ لأنه لا يقبل الانتفاء، لا يقبل العقل أن يقول أن هذه الآثار ليس لها مؤثر، لا يتحمل العقل هذا. فإذا أنكر العقل ذلك يكون في العقل خلل. وضربت لك مثلا أنك إذا دخلت إلى بيتك مثلا فوجدت كل شيء مرتب وكل شيء معد، ودخلت مثلا المطبخ وجدت الطبيخ موجود وجدت حجرة السفرة معدة والأطباق مغروفة، ولكن لم تجد هناك أحد في المنزل. علمت أن هناك من سبقك وأعد ذلك، علمت ذلك من الآثار التي وجدتها، لأن هذه الآثار لابد لها من فاعل. ونحن كذلك لم نعد في الكون شيء، لم نعد آباءنا الذين ولدونا، ولم نعد حتى الهواء الذي نتنفسه ولا الطعام الذي نأكله. كل الأشياء معدة على نظام بديع ثابت، حتى الليل والنهار، حتى الكواكب، حتى السماء والأرض والمياه والأنهار، وكل شيء يسير وفق نظام بديع ليس لنا دخل فيه. فلا بد أن يكون هناك من أعد هذه الأشياء. يبقى أنت عرفت الله لا بد. ولابد يعني إيه لابد؟ يعني لا يحتمل الانتفاء، وده معنى الواجب العقلي عند علماء الكلام. يقول لك واجب عقلي يعني لا يحتمل الانتفاء، يعني ليس له طرف إلا طرف واحد وهو الوجود فقط، لا يحتمل الغياب، لا يحتمل العدم. فهمت إزاي؟ ده معنى الواجب. الواجب العقلي يعني يجب على العقل إنه يفهم هذا الأمر، وإلا لو أنكره يكون فيه خلل في عقله. فإن كان في عقله خلل يبقى إنسان إما مجنون غير مكلف، أو يكون كافر يروح في داهية يستاهل. فهمت المسألة؟ فإذا كان مجنون يبقى غير مكلف، خلاص مع السلامة. وإذا كان عاقل وأنكر مع عقله يبقى ده إنسان بقى عنده خبل. زي أنت ما تخرج من الجامع مثلا لقيت إيه حجر راح جاي خبط فيه، يبقى لابد في واحد قذف هذا الحجر، ولا الحجر انتقل لوحده كده وجاء عليه لوحده. أهم الملاحدة بيقول لك إن الكون وجد لوحده، زي بالظبط اللي يقول لك إن الحجر انتقل وخبطك لوحده. اللي يقول لك كده تقول عليه مجنون ولا مش مجنون؟ تقول عليه عنده خلل ولا عنده ما عندوش خلل؟ عنده خلل. يبقى الذي ينكر الله سبحانه وتعالى بعد نظره إلى هذه العلامات كالذي ينكر المؤثر إذا رأى الأثر، والذي ينكر الفاعل إذا رأى الفعل، وهذا مستحيل عقل. فالواجب العقلي هو الذي لا يقبل الانتفاء لذاته، أي ليس له احتمال إلا الوجود. ده معنى الواجب العقلي. والواجب العقلي له معنيين: واجب لذاته يعني لا يقبل الانتفاء لذاته، وواجب لغيره. دي تفصيلة ثانية، ركز معايا. الواجب العقلي اللي هو الذي لا يقبل الانتفاء إما أن يكون لذاته، وهذا لا يكون إلا في الله عز وجل. يبقى الواجب العقلي الذي لا يقبل الانتفاء لذاته هو الله، واجب هذا الكون. إنما الله سبحانه وتعالى أذن أن يكون له خلق، فلما أذن أن يكون له خلق وخلق الخلق وأوجدهم صار الاعتراف بوجودهم واجب عقل. أنا الوقت أقدر أحلف أنك أنت قاعد قدامي، يبقى أنت لك وجود قدامي، لأن ربنا أذن لك بالوجود، فصرت واجب عقلي لغيرك، فصرت واجب عقلي ولكن لغيرك، لأنك ليس لذاتك ولكن الله قدر لك الوجود، فصار وجودك واجبا عقلي، بحيث أنني لا أستطيع أن أنكر وجود الوجود كما فعل إيه اللا أدرية والعنادية والعندية من الفلاسفة. ما هو بعض الفلاسفه قال لك انا اشك حتى في نفس، واخد بالك، حتى يشك في وجود نفس ويقول اننا نعرف الشؤون ولا نعرف ذا الشؤون، يعني نعرف العوارض ولا نعرف الاصول، شكوا حتى في انفسهم، حتى شكوا في الاشياء امامهم، ويقولون اننا لا نرى امامنا الا ما يرينا الذهن اياه، كان ليس للوجود وجود الا في اذهانهم، فانكروا الوجود الخارجي. ودي شويه عالم ضلاليه، فلاسفه سفسطائيه ضلاليه، ودول حلهم انك انت تحرقوا بالنار، وده اللي ربنا هيعمله معاهم عشان يتاكدوا ان هم كان ليهم وجود. اما يتلسع بالنار يقول اه ما انا موجود اهو، ما هو ملوش حل اصلا، لما تيجي تناقشه مش هيصدقك ابدا، هيشككك في كل حاجه، حتى في وجوده نفسه، حتى في كلامك اللي خارج من فمك وانت بتكلمه يشك في كل شيء، واخد بالك. فالعالم دول حلهم ايه؟ تلسعوا بالنار، فربك هيعمل معاهم كده، هيلسعهم بالنار عشان ايه؟ يشفوا مما هم فيه. لكن الواجب الوجود، الواجب العقلي، اما ان يكون واجب لذاته يعني لا يحتاج لغيره في وجوده، وهذا لا ينطبق الا على الذي اوجد الوجود وهو رب الوجود وهو الله، ده واجب الوجود لذاته، لا يحتمل الانتفاء لذاته، لان لو نفينا وجوده كاننا نفينا المؤثر مع وجود الاثر، وان انكرنا الاثر يبقى ننكر وجود الله، إذا أنكرنا الأثر ننكر وجود الله. فلما السفسطائية أنكروا الأثر وقالوا إن هي ما هي إلا خيالات ذهنية وليس الوجود الخارجي ده له وجود، ولكن كل واحد يرى الأشياء وسط ما يفهمها ووسط ما يعقلها، فلكل إنسان وجود، ثم أنا وجودي نفسه فيه شك، فلما شكوا حتى في وجود أنفسهم شكوا في وجود الذي أوجد الوجود فأنكروا وجود الله عز وجل، دول اللي راحوا في داهية. لكن احنا نقول ان الواجب عقلي، العقلي وهو الشيء الذي لا يحتمل الانتفاء، انت تقدر الوقت تحلف انك انت ليك وجود وموجود في الحته الفلانيه الوقت وقاعد بتسمع فلان الفلاني اللي قاعد قدامك، تقدر تحلف على هذه الاشياء يبقى في وجود، لكن وجود هذه الاشياء الواجبه اللي قدامك اللي تقدر تحلف عليها والتي لا تحتمل الانتفاء، يعني لو واحد في وسط اللي قاعدين قال ما فيش حد قاعد معانا ولا في حد بيتكلم ولا انا في جامع ولا انا في حته ولا انا في دنيا، هنعمل فيه ايه ده؟ هنبلغ عنه سرايه المجانين، هنقول للراجل جات له حاجه ولوثه في عقله والحقوا الراجل ده اتجنن، ده اللي هيحصل. فدول اللي انكروا الوجود، لكن احنا من لا ننكر الوجود، احنا نقتنع تماما اننا موجودين في الحته الفلانيه واننا بنسمع فلان اللي بيتكلم واننا قاعدين وان النهارده تاني يوم في رمضان وان النهارده يوم الاثنين الموافق كذا، يعني عارفين الاشياء دي كلها. فهذه الاشياء اللي احنا نحلف عليها يسموها واجب لغيره، واجب لغيره، لان ليه لغيره؟ لان الغير اللي هو الله هو الذي اذن لها ان توجد، فلما وجدت اصبح وجودها واجب لانها نشات من واجب الوجود، فاستمدت وجوبها من واجب الوجود، من الواجب الاصلي، فلما استمدت لوجودها لا من ذاتها سميت واجب لغيره. فهمت المسألة؟ أما الله سبحانه وتعالى لم يستمد وجوده من سواه، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج لغيره، مستغن عن سواه سبحانه وتعالى، قائم بشؤون نفسه سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى غيره، غني عمن سواه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبقى ده واجب الوجود لذاته. فهمت المسألة؟ نقرأ بقى. إلا الله طبعا لذاته، لأن يعني إيه واجب الوجود لذاته؟ يعني لا يحتمل الانتفاء لاستغنائه عما سواه. إنما الوجود اللي إحنا حوالينا ده أصبح واجب الوجود لغيره، لأن الله سبحانه وتعالى لما أذن له بالوجود وجد، فلما وجد لا نستطيع ان ننكر وجوده، لان انكار وجوده خبل، واخد بالك ازاي؟ فطالما وجد اصبح وجوده لا ينكر، فاصبح وجوده واجب، ولكن ليس لذاته لانه لا يستغني عن من اوجده، فسمي واجب لغيره. لغيره، نعم، اللام هنا لله، واجب لله، يعني الله هو الذي اوجده. فهمت ازاي؟ فبيقول هنا أن يعرف الواجب والمحال، مع جائز في حقه تعالى. واجب على كل مكلف ان بعد ما يعرف الله سبحانه وتعالى ان هذا الكون له خالق وهو واجب الوجود لذاته، يعرف الاشياء التي يجب ان تنسب الى الله بحيث انها اذا نفيت عنه دلت على النقص، يبقى واجب انك انت تنسب له كل كمال وتنفي عنه كل نقص. يبقى هذه الاشياء الواجبه في حق كل مكلف بعد معرفه الله انه يعرف الواجب في حقه تعالى، اي الواجب ان يعتقده في حق واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى. ايه الواجب في حقك؟ ان تعتقده في الذات التي اوجدت هذه الذوات، هو ده الواجب اللي تعرفه فيه. وما هو المحال الذي يستحيل ان تنسبه له والا قد نسبت له نقصا او تقصيرا وهذا لا يليق في حقه. يبقى في محال يجب ان تنفيه عن الله سبحانه وتعالى، وفي اشياء واجبه يجب ان تنسبها لله سبحانه وتعالى، وفي اشياء جائزه يجوز ان تنسبها لله ويجوز الا تنسب لانها ليست على سبيل الاجبار، ونفيها لا يقتضي نقص كمطلق الخلق. يعني ممكن لا يخلق وممكن لا يخلق، ممكن يشقي الناس وممكن يتعبهم كالإشقاء والإسعاد والرزق والإيجاب، هذه الأشياء ممكنة في حق الله تعالى، يعني يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد، ليس هناك إلزام في إيجادها. ولكن الواجب العقلي في جهة الله سبحانه وتعالى أن يكون هو القديم، هو الأول، ليس قبله شيء، لأنه الذي أوجد كل شيء، فيبقى لازم عقلا يبقى هو القديم، هو الأول، فليس قبله شيء. ثم بعد ذلك البقاء، أن يكون باقي إلى الأزل، إلى الأبد، إلى نهاية، فهو الآخر، فهو الآخر، فهو الأول والآخر، وأنه يكون واحد، لأنه لا يجوز أن يكون اثنين، لأن الإثنينية تقتضي الدور، والدور محال عقلا عند العلماء، لأن الإثنينية إن كان للكون إلهان، وإحنا قايلين أن صفات الإله أن يكون مستغن عن غيره، وكل ما سواه مفتقر إليه، فإن كان هناك اثنين فيهم نفس الصفات دي يبقى الاله الاول ده مستغن عن الثاني، في حين انه هو مفتقر الى الثاني لكون الثاني اله ايضا، والاول الثاني مستغن عن الاول في حين انه لا يستغني عنه لانه الاول اله ايضا، فينبني عليه الدور، يسموه الدور، بحيث ان يبقى الثاني وجوده متوقف على الاول، في حين ان الاول وجوده متوقف على الثاني. فازاي؟ يبقى يسموه دور، يسموه دائره مفرغه، يسموها في الفيشوال سيركل، يسموها علماء الفلاسفه يسموها فيشوال سيركل، يعني دائره مفرغه لا تستطيع ان تخرج منها، وده باطل عقلا، الفيشوال سيركل دي باطل عقلا، العقل لا يحتملها. ازاي انت تبقى محتاج وجودك لشيء، الشيء ده لا يوجد الا بوجودك؟ مستحيل عقل، ما هو لازم يبقى حاجه الاول موجوده نشا منها شيء، انما الشيء اللي ينشا من الشيء الاول يبقى محتاج للشيء الاول، في حين ان الشيء الاول اللي انشاه برضه محتاج لنفس الشيء ده، نفس حاجه الشيء ده للثاني، يبقى ده خبل، ده خبل. وعشان كده لو كان فيهما اله غير الله لفسدت، تفسد الامور، ما تنفعش، تفسد عقلا وتفسد واقعا، واخد بالك ازاي؟ يبقى فالواجب واجب على المكلف أن يعرف الواجب والمحال كالتغير، التغير محال على الله، لأن التغير سمة الحدوث، التغير سمة الحدوث كالحركة، الحركة هي عبارة عن النسبة بين الجسمين، النسبة بين جسمين في مكان ما، هي دي الحركة، مش هي الحركة كده؟ الجسم ده هنا والجسم ده هنا، بعد شوية بقى كده، تغيرت النسبة، واخد بالك ازاي؟ كل شوية تتغير النسبة، يبقى في حركة. والله سبحانه وتعالى يستحيل قديم الوجود ان يكون متحرك، يعني متحرك يعني دخل في حيز المكان فتحرك، والتحرك علامة الحدوث، والتغير في حقه محال لأنه هو قديم غير حادث، فيبقى يستحيل ايه التغير، يستحيل فيه التغير. فالله سبحانه وتعالى ليس جسما ولا يوجد في جهة وتارك جهة أخرى لأنه هو الذي خلق الجهات ولا يوصف بأنه جهة سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ وعشان دي أشياء محالة عقلا إنك أنت تصف بها واجب الوجود، يبقى الواجب عقلا للإنسان إنه يعتقد، لأن اليهود كفروا بالحكاية دي. اليهود بيعتقدوا إن الله جهة وإن الله قاعد على عرشه، وتبقى اليهود اعتقادهم كده، والنصارى اعتقادهم أسوأ من كده. النصارى اعتقادهم إن الله سبحانه وتعالى حل له ناسوت وله لاهوت. جاء اللاهوت فحل في الناسوت اللي هو الجسم، انتقل اللاهوت اللي هي الحالة اللا جسمية إلى حالة جسمية في سورة عيسى بن مريم ثم صلب. دي كلها تخاريف، يستحيل على الله ذلك، محال عقلا أن نعتقد ذلك في الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يستوجب نقصا. والنقص إيه هنا؟ النقص إيه هو؟ اللي هو التغير، والتغير علامة الحدوث، والله ليس بحادث. الحدوث يعني إيه؟ الخالق، إنه مخلوق. كلمة الحدوث عند الفلاسفة وعند علماء الكلام عن الخلق، التغير معنى الحدوث، والحدوث يقتضي إنه مخلوق، وإحنا بنقول إنه مش مخلوق ده خالق. يبقى أنت كأنك سلبت صفة الخالقية بكونك نسبت له صفة التغير والحدوث. فهمت؟ بعرف أشرح يعني ولا؟ على الله يا رب. الصحيحة دي صعبة. ثم لا أتي أنهم من بين أديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تسألوا ولا تجدوا أكثرهم شاكرين. ما لا قال له من تحت ولا من فوق، لا قال له لا من تحت ولا من فوق، ولا من تحت ولا من فوق. بالمنزل، بالمكانة وليس بالمكان. فهمت ازاي؟ ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. اقتضى العقل اننا اخذ معنى الفوقية اذا نسبت الى الله بالمعنى المجازي مش بالمعنى الحقيقي اللي يقتضي النسبة بين شيئين، لان عقلي قال لي ان مستحيل يبقى الله سبحانه وتعالى اصلا جسم، لانه هو اصلا خلق الاماكن وخلق الجهات، فأين كان قبل خلق الأماكن والجهات؟ إن نسبت له جهة بحس، جهة حسية. فالعقل، العقل نفسه لما قال يد الله فوق أيديهم، العقل نفسه فهم إن الفوقية هنا بالمعنى المجازي على طول، لأن يستحيل إنها تبقى فوقية جهة عقلا، لأن لو قلنا إنها فوقية جهة يبقى الله سبحانه وتعالى في جهة وغائب عن جهة، يبقى حادث، يبقى مخلوق، وده العقل قال انه مستحيل انه يمكن كده، يبقى ليس. ولا يقال ايضا الله في كل مكان بذاته، لا يقال ذلك، لان الله سبحانه وتعالى خلق المكان وخلق الزمان. فان قلت ان الله في كل مكان فيه، يعني الله سبحانه وتعالى لا يستغني عن المكان لانه حل في المكان، فأصبح غير مستغني عن المكان لأنه احتاج للمكان ليحل فيه، كما احتجت أنت لمكان تجلس فيه. فإن اعتقدت أن الله في كل مكان، يبقى اعتقادك أن الله سبحانه وتعالى محتاج لغيره، محتاج للمكان ومحتاج للحيز، كالجرم، كالجسم. الجسم محتاج للحيز ومحتاج للمكان، أي جسم كده، ولكن الله سبحانه وتعالى كان قبل المكان. يبقى كان فين؟ كان حيث كان سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى لما يقول لك وهو في السماء إله وفي الأرض إله، يعني بعلمه وبقدرته وبإحاطته، والعقل فهم كده عقلا لازم. ليه؟ لأن آية ليس كمثله شيء خلتني أصرف كل هذه الأشياء عن حقيقتها إلى معناها المجازي بآية ليس كمثله شيء. فهمت إزاي؟ فلما جت آية ليس كمثله شيء خلتني على طول أصرف المعنى الحقيقي إذا نصب إلى الله معنى يستلزم نقصا، أو أصرفه عنه إلى المعنى المجازي. زي ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وليس نزول حقيقي مثلا، ما الرسول قال كده، ولكنها مسألة قرب من عباده زائد عن القرب المعتاد، وهو قرب رحمة وقرب تودد وقرب قبول دعاء، وليس قرب ذات ونزول ذات بحيث أن تخلو الذات من مكان إلى مكان وتنتقل. هذا محال، هذا محال عقلا، لأن أنت لما تيجي تقرا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. انا حديث مثال ولله المثل الاعلى. عارف انت السي دي بتاع الكمبيوتر ده قد كده، لكن فيه عوالم رهيب، ده فيه كميه معلومات بملايين الملايين من المعلومات بالصوت والصوره، صح ولا لا؟ تحطه في الجهاز، تدوس على الزراير، تطلع حسب الويندو اللي انت داخل عليها الحته اللي انت عايزها، تلاقي الصوت والصوره شغال بيتكلم عوالم لا نهايه لها. هذا ايه؟ سبحان الله. هل انت وانت قاعد بره كده حليت جوه السي دي، مع انك انت عارف كل اللي في السي دي، ولكن لم تحل فيه؟ فهمت ازاي؟ ولله المثل الاعلى. فالله سبحانه وتعالى خلق الاكوان ولم يحل في الاكوان بذاته، لانه لو حل في الاكوان بذاته لكان محتاجا للاكوان حتى يحل فيه، فهذا محال عقلي، لان الله مستغن عن كل ما سواه والاكوان سواه. فهمت المساله؟ والعرش مخلوق من مخلوقات الله من الاكوان. العرش من السوى يعني كل غير الله، السوى هو كل ما سوى الله يعني غيره، كويس؟ لا لا، السوى هو الغير، الغيرية. العرش ده مخلوق من خلق الله، العرش ده مخلوق، كان الله ولم يكن شيئا معه، لا عرش ولا كرسي ولا سماوات ولا أرض ولا ملائكة ولا حاجة خالص، كويس؟ هو كده الرسول صلى الله عليه وسلم، وده معنى هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. سبحانه يا من لطفت حتى دق معناه، ولا تردى رداء الكبر إلا هو سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى الوصول إليه إلى ذاته محال عقلا، أنت لن تصل إلى معرفة كنه الذات بعقلك محال، ولا الملائكة المقربين ولا الرسل محال أن يعرفوا كنه الذات. وعشان كده الذات، التفكير في الذات وكنه الذات وأحوال الذات، هذا ليس من إمكانيات العقل، ولكن نحن نتفكر في صفات الذات وصفات الأفعال وأقوال الذات العلي فقط. يبقى نتفكر في هذه الأشياء فقط، عقلنا يستوعب هذا، أما الذات كنه الذات لا يستوعب عقل عقل. حتى لما يرى الله سبحانه وتعالى في الجنة من أهل الجنة، كل واحد يرى على حسب قدر عمله، مش حتى تتساوى الناس في الرؤية، مش هتبقى رؤيتك لله في الجنة كرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم لله في الجنة. كل واحد حيرى الله سبحانه وتعالى على القدر الذي تسمح به قدرة الله له ولطف الله به وإمكانياته هو أن يتحمله، فتتفاوت الرؤى، وتظل الذات سر يطلبها أهل السماوات العلى كما يطلبها أهل الأراضي، سر سبحانه وتعالى. واضح؟ فكل كلامنا ده ما بنتكلمش على الذات سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، ان سالت عن الذات فليس كمثله شيء، لا بجزء، لا تتكون من اجزاء، مستحيل انها تكون الذات متكونه من اجزاء عقلا، لان احنا قلنا ان الذات مستغنيه بذاتها، فان كنا قلنا انها متكونه من اجزاء، يبقى كل جزء محتاج للجزء الثاني. زي انت ما انت محتاج لذراعتك ومحتاج لرجليك ومحتاج لراسك، انت مكون من اجزاء، لا تستغني عن اي جزء من هذه الاجزاء. واضح؟ فذات الله سبحانه وتعالى ليست مكونه من اجزاء سبحانه وتعالى، ليست بجسم لان الجسم يقتضي التحيز، وليست من اجزاء لان كل جزء يبقى غير مستغني عن غيره. كل دي احكام عقليه، هو ده اشياء محاله وواجبه تعرفها في الله سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ خلينا ننقل. انقل. ما فيش حد بيجيب لنا ميه، الخدمه هنا سيئه جدا. اي اتفضل يا سيدي، يا سيدي اسمع. سيدنا محمد وهو ساجد في مكة لم يكن بعيد عن الله، ولما كلمه عند سدرة المنتهى كان أقرب منه إلى الله. هذا ليس القرب قرب مكان، وليس البعد بعد مكان. فالله سبحانه وتعالى أقرب لعباده من حبل الوريد، كل عباده حتى الكفار، حتى خلق الله جميعا، حتى الحيوانات. كويس. فهذا القرب قرب رعاية وعناية ومعرفة ولطف وود وعطاء ورزق، فلا يستوفي كل الناس. مش قرب مكان، مش قرب مكان. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كلم ربه عند سدرة المنتهى لم يكن أقرب منه إلى الله بالمكان عنه لو كلمه في الكعبة أبدا. ولكن دي كانت علو منزلة، مش منزل، علو منزلة. يعني الله سبحانه وتعالى قربه من الملائكة المقربين كقربه من خلقه في كل الأرض، يستوي الكل يستوي. ولكن مسألة القرب المعنوي الآخر اللي هو قرب العناية والرعاية، فقربه من عباده الصالحين أقرب، يعني له مزيد عناية بعباده الصالحين، مزيد عناية. ولكن ليس يستدعي ذلك أن يكون بعيد عن غيرهم من العباد، لا، لأن لا يستغني أحد عن الله طرفة عين، لا يستغني ذرة في الأكوان عن الله طرفة عين، لو استغنت لمحيت وصارت عدما كما كانت. واضح. وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فاعرفي، أن يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى. من الجائز في حق الله إنه يعذب العصاة وينعم الطاعين، ومن الجائز انه لا ينعم ده ولا ينعم ده ولا يدي لده حاجه ولا يدي لده حاجه، لان هذا لا يقتضي نقص، نفي هذه الاشياء لا تقتضي نقص. من الجائز ان يخلقني، ومن الجائز انه الا يخلقني، ده لا يقتضي نقص. يعني كونه خلقني ما اقتضاش كمال لي، وكونه ما خلقنيش لا يقتضي نقص فيه سبحانه وتعالى. فدي اشياء جائزه، الخلق والايجاد والاشقاء والاسعاد، دي اشياء جائزه في حقه سبحانه وتعالى، لا تزيده شيء ولا تنقصه شيء، ولكن هو يفعلها بمحض اختياره، بمحض اختياره لا إجبار. ولذا قلنا أن الفلاسفة ضلوا لما قالوا أن الله علة الأكوان، لما قالوا أن الله علة الأكوان، يعني العلاقة بين الله وبين الأكوان علة ومعلول، الفلاسفة كفروا. وعشان كده قال لك سديد منهم الأبيات: ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. ليه؟ لأن الفلاسفة، طب ما هو أرسطو عرف ربه، عرف أن في إله خالق لهذه الأكوان، وأفلاطون والسوفسطائية كثيرين منهم، وكانت وديكارت وغيره وغيره، واخد بالك ازاي؟ كل دول ما عرفوا بالدليل العقلي والبرهان العقلي أن في إله، لكنه ضل في حتة. قالوا أن الإله، هذا الإله ذات الذات اللي هي واجبة الوجود التي لا تقبل الانتفاء بذاتها ولا تقبل إلا الوجود، هذه الذات العلاقة بينها وبين غيرها من الأكوان علاقة علة ومعلول. علة ومعلول يعني إيه؟ العلة هي الوصف المؤثر في الحكم، بحيث أنه إذا وجدت العلة وجد المعلول، إذا انتفت العلة انتفى المعلول. فلما قالوا أن العلاقة بين الله وبين الأكوان علة ومعلول، يعني إذا انتفت الأكوان انتفى الله، وبما أن الله لا ينتفي بل الأكوان قديمة بقدمه، فكفروا، لأنه قالوا أن الأكوان قديمة بقدمه، لأنه علاقة علة ومعلول. فهمت المسألة؟ زي ما أديتك مثال، أنت إمتى بتبقى أب؟ في نفس اللحظة اللي ابنك بيتولد فيه، يبقى علة الأبوة في نفس لحظة في علة البنوة، بحيث إذا انتفت علة البنوة انتفت علة الأبوة، وإذا ثبتت البنوة تثبت الأبوة، ولا تستطيع أن تنفي الأبوة إلا إذا نفيت البنوة. فإن قلنا أن علاقة الله بالأكوان كعلاقة الأبوة بالبنوة علة ومعلول، يبقى الأكوان قديمة بقدم. فهمت المسألة؟ وعشان كده علماء أهل السنة قالوا إيه للفلاسفة؟ قالوا أنتوا كفر ولا بكلم، لأن العلاقة بين الله وبين الكون مش علاقة علة ومعلول، لأنه كان الله ولم يكن شيئا معه. وأما علاقة الله بالأكوان علاقة اختيار، الله سبحانه وتعالى اختار أن يخلق بمحض اختياره ليس بالإجبار، لأن علاقة العلة والمعلول إجبارية، إذا وجدت العلة وجد معلولها بصورة إجبارية لا تنفك عنها. فكأن الله سبحانه وتعالى إن قلنا أنه علة العلاقة بينه وبين المكونات علة ومعلول، يبقى الله سبحانه وتعالى لا يثبت وجوده إلا إذا ثبتت الأكوان، فإذا انتفتت الأكوان انتفت وجوده، يبقى استقر للأكوان في وجوده. حد يقول الكلام ده في مسلم يقول الكلام ده؟ مستحيل. فهمت إزاي؟ وعلشان كده العلاقة بين الله وبين الأكوان علاقة اختيار مش علاقة علة ومعلول، وده مذهب أهل السنة. وعشان كده ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. الطبع اللي هو الطبيعة، إن الطبيعة مؤثرة بذاته. تيجي تسمع عالم الحيوان كل يوم جمعة يقول لك وزودته الطبيعة بخياشيم مش عارف إيه علشان تؤهله على المعيشة تحت الماء، وزودته الطبيعة بأجنحة علشان يستطيع أن يطير فوق السحاب، وزودته الطبيعة مش عارف بجلد يتلون علشان يختبئ من الأعداء. كله تزودته الطبيعة وزودته. مش بتسمع كلامه؟ ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. الطبيعة لا تفعل، الطبيعة أصلا ليست لها عقل، الطبيعة ذاتها مخلوقة بلا عقل، ولكن هناك عقل مدبر هو اللي دبر. ولذا من قال أن الطبيعة فاعلة كفر، ومن يقل أن النار محرقة بذاتها كفر، ولكن الله سبحانه وتعالى يخلق الإحراق عند مماسة النار بما تحرق، يخلق الإحراق عند المماسة فقط. لأن لو قلنا بالطبع أو بالعلة لأنكرنا المعجزات، ننكر المعجزات على طول. يبقى إزاي سيدنا إبراهيم ينزل في النار وما يتحرقش؟ ده في طبيعة، ده النار لازم تحرق، يبقى ده كده. تيجي تقول له ده سيدنا إبراهيم تحط في النار وما تحرقش، القرآن بيقول كده، القرآن ده كده. فهمت إزاي؟ يقول لك على طول القرآن كده، ينكر المعجزة. ليه؟ لأنه اعتقد أن الطبيعة فاعلة بذاتها بحيث لا تنفك، إذا انتفت الموانع لابد أن تفعل، لابد أن تفعل بالإجبار. فهمت إزاي؟ دي الطبيعة. واللي يقول بالعلة يقول لك اللي لابد أن تفعل حتى مع وجود الموانع. يعني اللي بالطبع الطبيعة يقول لك إيه؟ يعني النار تحرق إذا انتفى البلل مثلا، إذا وجد البلل يبقى البلل مانع من إن النار تحرق. لكن اللي بيقول بالعلة يقول لك إن النار علة الاحتراق، مجرد إن الحاجة تتحط في النار لازم تتحرق حتى لو ببلل. فهمت إزاي؟ والاثنين باطل، الاثنين باطل، هينبني عليها إنكار المعجزات وإنكار أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء بقدرته، إنكار أن الله سبحانه وتعالى له قدرة أن يقول للأشياء افعلي أو لا تفعلي في كل لحظة. كأن الله سبحانه وتعالى خلق الأكوان وجعلها بالزنبالك بتشتغل أوتوماتيك لوحدها بقى، ثم بعد ذلك تركها وانشغل عنها بغيرها كما قال بعض الفلاسفة. وده غلط، اللي هو قال لك ومن يقل بالقوة المودعة فذلك بدعي فلا تلتف، اللي هو يقول لك ان ربنا اودع قوة في الأكوان بها تستمر الأكوان أوتوماتيك كده واخد بالك لوحدها، وهو خلاص اعطاها سبحانه وتعالى يعني التفت عنها الى غيرها من شؤون اخرى لا نعلمها، ثم تركها بعد ذلك تنفعل وتتفاعل مع ذاتها بذاتها. وهذا مستحيل، ده برضو من ضمن الاشياء اللي تودي في داهيه. وربك سبحانه وتعالى اراد ان يلفت انتباهنا في القران ان لا هي بالطبع ولا بالعله، ولكن ده بمحض الاختيار. لان لو كانت بالطبع وبالعله لكان المكونات كلها تبقى متشابهة كربون، كله يبقى كربون ما يبقاش في تنوع، لأن التفاعل الكيميائي اللي هو لا تنوع فيه حاجة تتفاعل مع حاجة تطلع لك حاجة واحدة ما تتغيرش. كويس، هي دي الطبيعة، هي دي الكيمياء. فلو كانت المسألة مسألة كيمياء، طب ما كل المكونات اللي احنا بنشوفها في الأرض دي عبارة عن مية وتراب وهواء، مية وتراب وهواء، لكنها متفاوتة الألوان والأشكال والأحجام. يبقى التفاوت ده يدل إيه؟ إن المسألة مش طبع وعلة، إن في فاعل مختار. ألم ترى إلى السماء ألم ترى أن أنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. شوف ربنا عايز يلفتلك في الانتباه اختلاف ألوان الثمرات مع أن كله جاي من مية وتراب واحد، دليل على أن فاعل مختار وراء هذه الأشياء. التفت وانتبه، مش مسألة علية ولا مسألة طبيعة، مسألة فاعل مختار مختلفا ألوانها. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، ومن الجبال غرابيب سود، حمر وغرابيب سود، حتى الجماد تلاقي إيه متفاوت الأشكال. يبقى التفاوت في هذه الأشياء، في حين أن وحدة الأشياء كلها وحدة واحدة مع وجود التفاوت في الألوان والأشكال والطعوم، دليل أن هناك فاعل مختار، لا هي طبع ولا علة، بقى ده فاعل مختار سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. فهمت المسألة؟ الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل شرح الخريدة البهية في علم الكلام تأليف سيدنا أحمد الدرديش.